البارحة ليلي تفاكير ووهام، تقول روحي تنتجع من جسدها، وعسفت عسرات الطواريق بالجام، جزل البيوت الوافية واعتمدها، تدور دورات الليالي والأيام، واصبر على جور السنين ونكدها. البارحة ليلي تباكر ووهام، تقول روحي تنتجع من جسدها. البارحة ليلي تباكر ووهام، تقول روحي تنتجع من جسدها، عسفت عشرات الطواريق في الجام، جزل البيوت الوافية واعتمدها، تدور دورات الليالي والأيام، واصبر على جور السنين ونكدها. نعيش في دنيا السعادة والأحلام، ولا فيه نفس ما تواجه لحدها، أصبر كما يصبر على الشنق صدام، لحظات موته عزته ما فقدها. النادر اللي يسم بحلوق الأخصام، أجبر منه ما فيه وقوي ودها، وقفة بطل دون الوطن درع وحزام، ضحى بروحه لين جاها وعدها. الشام خلي للصعيبات مقدام، ما يحسب حساب الجموع وعددها. لتام الدنيا ترانا بها سام، لا تنخدع واذكر وش اللي بعدها. مسكين يلي تستمع لك بنما، تتعب على الحسنة وغيرك حصدها، خلك على نهج الشريعة والإسلام، وحذراك من نار انت زايد وقدها. ولا بد يوم تلف في قطعة الخام، يا جاهل الدنيا قليل سعدها. تمت وصلوا عد ما طاير انحام، وعداد من قام الفروض وسجدها، على النبي الهاشم يزيد الانام، له سيرة بالطيب كل حمدها، على النبي الهاشم يزيد الانام، لسيرة بالطيب كل حمدها.